بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى غطى في سورة الأنعام الأمور العقدية الأولى التي بدأت بها الدعوة الإسلامية في مكة، لأن السور التي سبقت سورة الأنعام سورة أحكام وتكاليف وهي مدنية، وقبل أن تجيء التكاليف والأحكام لا بد من أن يذكر الحق سبحانه وتعالى ما يجعلنا نؤمن بالمكلف بهذه الأحكام، وذلك أمر كان في مكة، لأن مكة تعرضت أولا في البعثة إلى إثبات الألوهية الواحدة الأحدية، وإثبات البلاغ عن الله بواسطة الرسل، وإثبات المعاد في يوم القيامة، أمور تعلقت بها الدعوة في مكة. وحين استقر هذا الأمر أنزل الله في المدينة الأحكام التي يتطلبها الإله الواحد الأحد بواسطة رسله المؤيدين بالمعجزة، حتى نعد أنفسنا إلى لقاء آخر في يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى بدأ سورة الأنعام كما قلنا بأنه قال هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أساسيات الحياة التي طرأ عليها الإنسان، فوجد كونا مخلوقا لخدمته ومسخرا لأداء الغرض المقصود منه لخدمة ذلك الإنسان. وما دام الإنسان قد طرأ على هذا الكون أرضا وسماء وكواكب وماء، كل ذلك إنما جاء ليثبت أن الحق قبل أن يطلب منك تكليفا أعد لك ما يعينك على هذا التكليف. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يتكلم عن حقيقة لم يدعها أحد في كون الله، لأنه وجود أعلى، ولم يدع أحد أنه خلق السماوات والأرض، ولم يدع أحد أنه جعل الظلمات والنور، ولم يدع أحد أنه سخر ما في هذا الكون. فهل من المعقول أن يوجد هذا الكون الأعلى لخدمة ذلك الإنسان ثم لا يدعيه من أوجده؟ إن الشيء التافه كما قلنا كهذا المصباح نعلم جميعا من ابتكره ومن اخترعه ومن يصنعه ومن الذي أخلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ألا نعلمه؟ أخلقها وأنكر ذاته ولا يعرفه أحد؟ أبدا، إنما ادعاها الحق سبحانه وتعالى ولم يوجد معارض له فصحت له. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول وله ما سكن في الليل والنهار إنما تكلم عن الزمان واحتوائية الزمان للزمانيات، أي للأشياء التي تحدث في الزمان، لأننا سبق أن قلنا إن الإنسان وهو حدث، وكل ما يطرأ منه حدث، وكل ما في الكون حدث، أحدثه الحق الواجب الوجود. وما دام وجد حدث فلا بد أن يوجد زمان للحدث وأن يوجد مكان للحدث. أما مكان الحدث فهو السماء والأرض اللي بينهم الكون ده كله. طب وزمن الحدث الليل والنهار؟ يبقى كل حدث لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. تكلم الحق عن الزمان في قوله وله ما سكن في الليل والنهار، وتكلم عن المكان قال لمن ما في السماوات والأرض قل لله، يبقى استحوذ عليها زمانا ومكانا. واحنا قلنا ان مدام الحدث يوجد يبقى لازم يوجد له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، فإن لم يوجد حدث لا يوجد زمان ولا مكان. إذن الزمان والمكان يوجد إمتى؟ حينما شاء الله أن يحدث الكون. إذن لا تقل قبل أن يخلق الكون أين كان الله، لأن أين زمان. والزمان والمكان ما تقولش متى برضه، لا تقول متى ولا تقول أين. ليه؟ لأن متى وأين إنما وجدتا بعد وجود الحدث في الكون، قبل وجود الحدث في الكون لا متى ولا أين. لأن متى وأين وجد بمين؟ وجد بالله. هنا نعلم أن المكان ظرف يعني شيء يحدث فيه الحدث، وهو قار يعني شيء ثابت، ولكن ده المكان، ولكن الزمان برضو ظرف يوجد فيه الحدث ولكنه غير قار. يعني دلوقتي بكم مستقبل، قبل كده اللي كان مستقبل بقى ماضي، أو الأول ماضي وبعدين يوجد حاضر وبعدين يوجد إيه مستقبل، فتدور كده ماضي وحاضر وإيه ومستقبل، يبقى ده زمن غير قار. إذن فالزمن القار هو المكان، والزمن غير القار هو الحدث الزمان، فله الظرفين القار وغير إيه وغير القار. حق سبحانه وتعالى حينما قال وله ما سكن في الليل والنهار، قلنا طب والمتحرك أليس الذي يتحرك أيضا له؟ طب اشمعنى وله ما سكن في الليل والنهار؟ طب والمتحرك مش له؟ أم قال لك لأن كل متحرك يؤول أمره إلى سكوت، كل متحرك يؤول أمره إلى إيه؟ إلى سكوت. أو وله ما سكن في الليل والنهار أي ما حل فيه، يبقى مش من السكون، يبقى من السكن، يبقى من الايه، من ما هو ما سكن في الاي ما حل في الليل والنهار متحركا كان او ساكنا. فان خدتها من السكنى يبقى هذا هو المعنى، وان خدتها من السكون تقول له ما هو كل سكون لا بد ان يكون تحرك وبعدين يسكن ضروري، يبقى مش كل ساكن يتحرك انما كل متحرك ايه يسكن. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قلنا إذا أخبر الحق عن نفسه بصفة من صفات يوجد مثلها في البشر فخذها في إطار ليس كمثله شيء. أنت لك سمع فيقال فلان سميع، ولك علم فيقال عليم، ولك بصر فيقال لك مبصر، ولك قدرة فيقال لك قادر، وقد تكون غنيا فيقال لك غنى، وأنت موجود فيقال لك موجود، وأنت حي فيقال لك حي. لكن هذه الصفات التي فيك هي عين الصفات التي في الله ولا في إطار ليس كمثله شيء؟ وما دام وجوده ليس كالوجود يبقى سمعه ليس كالسمع. إزاي؟ أم قال لك يا أخي إحنا بنشاهدها في نفسنا. إزاي؟ قال لك الإنسان منا له حال حياة وحال موت. طيب في حال الحياة له حالتين، حال يقظة وحال نوم. في حال اليقظة بنشوفه والبصر له قانون يحكمه قانون الضوء مش كده، والسمع له قانون يحكمه قانون الصوت والموجة والزبزبة والنقل والعملية دي كلها. فإذا ما نمت وأغمضت عيناك ألا ترى رؤيا؟ بترى رؤيا وترى بها الألوان ولا ما تراش الألوان؟ وتشوف لابس أبيض وده لابس أحمر وده أخضر. الله، بأي شيء أدركت الألوان وعينك مغمضة؟ إذن فيوجد رؤيا بدون عين، ومدام في البشر توجد رؤيا بدون عين ما تبقاش ربنا تقول مدام رأى يبقى له عينيه، لأن انت نفسك بتشوف ولا إيه ولا لكشان مفهوم ولا. كذلك يتحكم فيك الزمان والمكان وأنت في اليقظة. فإذا ما نمت لا يتحكم فيك لا زمان ولا مكان ولا معية. إزاي؟ أم قال لك تبقى نايم ويا واحد في الحف واحد ومش عارف إيه، وهو يرى أنه يضرب من أعدائه وأنت ترى أنك منعم بين أحبابك، ما دخلتش دي في دي. وبعد ذلك ترى رؤية تقعد تشرح أو تحكيها في نص ساعة ولا في ساعة، مع أن المخ في النوم ما بيشتغلش إلا 7 ثواني. إذن الزمان ملغي والمعية ملغية والبتاع. فإذا كانت هذا في الإنسان وقوانينه، أتريد أن تجعل قانون خالق الإنسان كقانون الإنسان؟ ما تجيش. يبقى خدها في إطار ليس إيه؟ ليس كمثله شيء. نعم. بعد ذلك يقول الحق سبحانه قل، وإذا قال الحق قل فهو أمر لرسوله بالبلاغ عنه. انظروا إلى دقة الأداء في القرآن، ساعة تقول الإنسان اذهب وقل لفلان كذا وكذا وكذا وكذا، حين يذهب رسولك إلى من أرسلته إليه ماذا يقول له؟ أيقول له قل كذا وكذا، ولا يسيب قل ويقول اللي هو عايزه؟ أنت تقول له أبي يطلب منك أن تلقاه غدا في المكان الفلاني، لما يروح للمرسول إليه يقول له إيه؟ يقول له أبي يطلب منك أن تلقاه في المكان الفلاني، ما قالش قل لفلان، ما قالش. إنما الرسول ما بيقولش كده أبدا، الرسول بيقول له أنت علشان ما يبقاش الكلام من عندك قل لهم ربنا بيقول لي قل كذا كذا كذا بلا. ولذلك كلها قل قل قل، مع أن مقول القول هو المطلوب. هو لما ربنا يقول قل هو الله أحد يقول إيه؟ هو الله أحد مش كده ولا لا؟ ما قالش الله أحد، ما قال إيه؟ قال قل هو، يعني البلاغ اللي جاني كده، البلاغ اللي جاني قل هو الله أحد، ما جاش قل ليه؟ أم قال لك ليدلك على أمانة الأداء في البلاغ عن ربه. قل هنا بيقول إيه؟ قل أغير الله أتخذ وليا؟ الإله اللي مواصفاته كما قدمنا خلق السماء والأرض وخلق الظلمات والنور وله ما سكن في الليل والنهار وله ما الله الله الله كل الحجاج كله. أم قال لك إيه؟ قل اجعل الجواب يخرج منه، مش أنا أقول لا تتخذ وليا غير الله، لا أنا عايزك تسألهم هم أغير الله أتخذ وليا؟ خلي السؤال مطروح منك، وما دام السؤال مطروح منك فأنت على ثقة من أن الجواب لا يكون إلا كما تريد أنت. ما تديلهمش الحرية في الجواب كده إلا إذا كنت واثق إيه؟ أن الجواب ما يكونش إلا كده. طب واثق أن الجواب ما يكونش إلا كده، لأنه يقول لك سيدير فكره وعقله ولسانه عشان يلاقي جواب غير ده مش هيلاقيه. طب قل أغير الله أتخذ وليا؟ اجعلهم يقولون، قل لهم كده أغير الله أتخذ وليا؟ لن يجدوا جوابا إلا لا. ليه؟ لأن هو الواحد منهم لما بيجي لأن ولي حامل بإيه الولي؟ ما هو الولي يعني القريب اللي ينصرني مش كده؟ طب أنا أتخذ ولي وقريب ينصرني عشان إيه؟ إما تجيلي فتح حكاية ضعف ما تقواش أسبابي فيه، يقوم الولي يعمل إيه؟ يجي ينصرني. ولذلك هناك يقول لك أصرخه صرخ عليه فأصرخه، صرخ يعني ايه؟ قالوا حاجة ام ايه؟ قال يا روح يا هو اسمه ايه ده؟ صرخ. اللي يجيبه يقول اصرخه يعني ازال صراخه وراح يشوفه عايز ايه. وش معنى صرخ؟ ام قال لك لان صرخ دي تدل على فزع الحدث الذي انتابه، ان كان انتابه حدث بسيط ينادي نداء خفيف، انما يصرخ قوي كده يبقى معناه انه حدث ايه؟ حدث جامد قوي. اللي يجيله بقى يبقى ايه؟ اصرخه، يبقى أزال إيه؟ ولذلك من مجرد ما يشوف اللي جاي ينصره يسكت، يبقى من أزال صراخه يعني جاي عشان يعمل إيه؟ عشان يعينه ويخلصه مما هو إيه؟ مما هو. يبقى الولي المطلوب الولي ليه؟ أم قال لك إذن المنكر مش إنك تتخذ ولي، لا، اتخاذ الولي أمر فطري في الكون. اتخاذ الولي الذي يقرب منك وينصرك ويعينك على مهمات الأمور أمر فطري في الكون، إنما الذي ننكره أن تجعل وليك غير الله بس. إنما ولي ضروري يبقى ولي. أم قال لك إزاي؟ أم قال لك يا أخي ده الحق سبحانه وتعالى بيقول في القرآن إيه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله، يبقى إذا أنا ما بنكرش إن غير أننا أتخذ ولي من الناس، بس في إطار إيه؟ في إطار الولاية من الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، إن ولي الله الله. إذن أنا ما بنكرش أن يكون لك ولي. ليه ما تنكرش أن لك ولي؟ أم قال لك لأن فطرية الحياة هكذا. إزاي؟ أم قال لك لأن الولي لا تطلب أن ينصرك إلا إذا وجدت لك فترة ضعف، فإن كنت قويا وعجزت تبقى عايز واحد قوي، إن كنت غني وافتقرت يبقى عايز واحد إيه؟ غني. الله، إذن الولي ما يطلبش اللي عند إيه؟ عند الشدة. طيب، وهل رأيت إنسانا استوت له كل زوايا الحياة فيصير قويا لا يضعف أبدا وغنيا لا يفتقر أبدا؟ مش ممكن أبدا. تيجي له فترة ضعف ضروري. إذا ما دام الأغيار قدامنا كده وبنشوفش قوي ثبتت له قوته ولا غني ثبت له إيه؟ لأن الإنسان ابن الإيه؟ ابن الأغيار. وما دام ابن الأغيار وبتجي له حالات فوق قدرته يوم لازم يشوف له إيه؟ حد يعينه ويساعده، وهو يستعد برضه إنه يبقى عشان إيه؟ يعين ويساعد. الله. إذن أمر الولاية أمر فطري ولا مش فطري؟ لازم أمر فطري. والحق سبحانه وتعالى ما وزع مواهبه على خلقه في كونه إلا ليضمن بقاء هذه الولاية واستمراريته. يبقى أنت محتاج لده لأنك أنت ضعيف في يده وهو قوي، يبقى أنت عايزه. تعوز المهندس لأنك ما تقدرش تصمم بيت، مش كده؟ تعوز الطبيب لأنك أنت لما يجي لك آفة في بدنك ولا حاجة ما تقدرش تعمل فيها إيه؟ تعوز المحامي عشان اللي عندك قضية ما أنتش عارف فيه. الله. يبقى إذن ربنا نثر المواهب في كونه ولا خلاش فيه واحد مجمع مواهب أبدا، بل ده عنده موهبة والغير فقده. ليه؟ عشان نلتحم ببعض، مش التحام التفضل والتكرم، التحام الحاجة، التحام. لأن بالله لو ما كناش كده ملتحمين التحام حاجة، يمكن لو واحد عنده مواهب مجمع مواهب ما يسألش عنده ولا يسأل عنده ولا يسأل عنده ولا يسأل. ما اللي بيخليه يسأل إيه؟ إن عنده زوايا حياة، هو في زاوية واحدة وبقية الزوايا في يد غيره. يبقى هو ده محتاج ده وده محتاج ده وده محتاج ده وده محتاج ده. ولذلك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، المعيشة والأمر احنا قسمناها بينهم، ما خلناش واحد يبقى ايه عنده كل مرافق الحياة، بل بدينا ده كذا وده كذا وده كذا عشان ده يبقى محتاج وده يبقى محتاج وده يبقى محتاج. يبقى نلتحم ببعضنا التحام ايه؟ التحام حاجة. لأن التحام التفضل مش ممكن يتأتى. بالله لو أننا كلنا أصحاب مواهب ومتخرجين من الجامعة وعايزين نقعد على مكاتب زي ما قلنا زمان، طب من يكلس لنا الشارع بقى؟ إن شاء الله هيجي واحد كده معاه موهبة ومؤهل يقول النهاردة أنا هتفضل على الشارع بأن أنا أكنسه. طب وما تفضلش النهاردة تفضل المسألة؟ لا، ده لازم يربط هذه العملية بحاجة صاحبها إلى أن يعمل. عايز ياكل وعايز ياكل ولاده ومش عارف ايه ويطلع الصبح كده، الله، زي ما قلنا في بتاع البكابورت اللي بينزح البكابورت في اقل من كده، يوم يطلع الصبحيه يقول يا فتح يا عليم ويرزق يا كريم، انه يرزقه كده البكابورت ينزل فيه ويندب فيه. لو ان ديا ما هياش حاجه كان يعملها ما يعملهاش ابدا. ومن فضل الله على خلقه ان اللي يوفق فيها يحببه فيه، يحببه فيه. وربنا بسطه في الرزق شويه كده بعد ما كان بيشيل بالجردل على كتفه، قال يجيب عربيه ويشدها حمار ونغدر يشدها بغل، ونجاب كده يجيب عربيه ايه وبرضه يفضل في الايه يفضل فيها. الله. اذا ربنا عايز يلحم المصالح مش لحمه ايه؟ مش لحمه تفضل، انما لحمه ايه؟ ولذلك ان ربنا فضلنا درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخريه، نبقى مضطرين. وبعدين اللي يرضى بها بقى الله يقول له طب ما دام رضيت بوضع لك كده والمساله دي خد الخير فيها بقى، يجي له الخير فيها يقوم يلزمها وما يرضاش ابدا ايه؟ وما يرضاش يسيبها ابدا. اذا فاتخاذ الولي امر ايه؟ فطري. بس يقول لك خليك ناصح. اتخذ الولي بقى اللي ايه؟ اللي لما تعوزه يقتل ايه؟ انما تتخذ ولي بقى من الاغيار يبقى ما ينفعكش. يقوم مين اللي مش في الأغيار؟ خالق هذا جميعا. يبقى اجعل ولايتك لله، هو يعمل لك ايه بقى؟ هو يروح يسخر لك حتى عدوك. الله. كل أغير الله يتخذ ولي. ايه يتخذ ولي أو ليه؟ أم قال لك لأن الكون ده فطر السماء والأرض، فاطر السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال وابتدأهم، وما دام عمل العملية كده يبقى أي مصلحة ليه هتوجد عند مين؟ هتوجد عنده او من باطنه. المؤمنين بمنهجه هم اللي يعينوني وهم اللي ايه. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض. فاطر يعني مبتدئ الخلق بتاعه على غير مثال سبق، مش كد حاجه وبعدين عمل زيه. لا، زي ما قلنا ان سيدنا عيسى هيخلق من الطير ايه كهيئه، مثل هيئه، مش بيخلق هيئه الطير، بيخلق ايه؟ مثل هيئة الطير. يبقى هيئة الطير مش مخلوقة له، إنما اللي مخلوق له إيه؟ المثل بتاع هيئة الطير. طب ربنا فاطر السماوات والأرض، قال لك ايوه ده السماء والأرض دي عملية، بس خد بالك منها، انتك منها رتيبة قدامك ما انت مستسهلها، انما لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس. فكر فيها كويس، ان السماء بنيناها بأيد وإن ايه لموسعون. وبعدين يجي في كلمة فاطر دي ونلاقي الحق سبحانه وتعالى يستعملها في شيء مصلح وشيء مفسد، يعني الاثنين. فلما انت تيجي تقرأ فاطر السماوات والأرض يعني خلقهما ابتداء لا على غير مثال سبق وبتقدير محكم، نقول له صحيح. طب ولما اقول بعد ذلك اذا السماء انفطرت مش كده؟ هناك بقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ايه ليبلوكم أحسنكم أعمالا وأجزاكم، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر بص كويس، هل ترى من فطور؟ يعني شكوك بتشوفها ملسة كده ولا فيها حاجة؟ الله، والكمية الواسعة دي كلها اللي مطوقة الأرض والكون ده كله كلها ما فيش أبدا الوصلة ولا لحمة ولا أي حاجة. الله، يبقى فطور هنا شكوك وفاطر هنا خالق. قال لك ايوه، هو يشك للصالح ويشك للايه للافساد، لان من عظمة الحق سبحانه وتعالى انه يعطيك شيئا موجودا ثم يقول لك اوعى تفتكر انه هو طلع من ايدي، انا خلقت السماء والارض صحيح انما اقدر اعملها ايه تنفطر الصبح خلاص، خلق الشمس انما قلت تكور، خلق النجوم طمست، الله، الجبال نسفت، الله، كل خلق تعظمه أمامك تقول مش ربنا خلقه بقانون يكون ثم انفلت من قدرة الحق يروح يعمل في إيه ينهيها. ولذلك تجد مثلا أهو أصل فاطر، بعض العلماء قال ما فهمت كلمة فاطر إلا حين جاء أعرابي وقال فلان ينازعني في بئر أنا فطرته، يعني أنا اللي ابتدأت فحره، مش كان موجود وهو ونظفه، لا، بان اللي بادئ ايه، بان اللي بادئ ايه من فطرته. ليه؟ اما قال لك لان بئر يعني يعمل ايه، بيجي في الارض كده يعمل فيها شق ويغوطها يغوطها يغوطها لحد ما يصل الى مرتبة ايه الاستطراق السائلي بتاع المية، ويجي فيه شوية ايه شوية مية. يبقى لما شق الشق في البئر شق اصلاح ولا لا؟ وفي شق يفسد خلاص. ففاطر السماوات والارض شق ايه، كانتا رتقا ففتقناهما عشان تبقى صالحة، إنما لما تيجي بقى السماء انفطرت يبقى يعمل دي ويعمل إيه ويعمل دي، ما تفتكرش إن حاجة ربنا خلقها وبعد ذلك خرجت من نطاق إيه. ولذلك حين يمتن الحق بخلق الحياة يقول لا، قبل ما تمتن، قبل ما امتن عليكم بخلق الحياة هحذركم اوعى تنغرب الحياة دي. ولذلك انا مش هخاطبك واقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الحياه والموت، لا، الذي خلق الموت والحياه. الله الله الله. ليه؟ عشان ما تاخدش الحياه الا ويسبقها ما ينقضها. قبل ان تستقبل الحياه يعرف ان في ناقض للحياه، اوعى تنغر به. الذي خلق الموت والحياه، اوعى تاخد الحياه كده على انها هتديك بقى الايه قوة الحركة والإدراك والإرادة قول له لا، قبل أن تستقبل الحياة آمن بما ينقض هذه الإيه؟ بما ينقض هذه الحياة علشان تبقى. وبعد ذلك شوف اقرأ في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. طيب عاد نحن قدرنا بينكم الموت، بقى اداني الحياة واداني ما إيه ما ينقض الحياة عشان ما تاخدش المسألة كده بغرور، افتكرها كويس ان اللي اداك الحياة دي مش اداها منك. افرأيتم ما ايه ما انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. طيب والزرع اللي بنزرعه بناكل منه وتشيك كده وتبقى مخضرة وفيها اسميار ومش عارف قولك ايه، برضه بنديك دي ونديك اننا نقدر نفسدها عليك نتربعها. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. انت بس بتحرط الأرض وترمي البذرة، انما والله ما سلطتش البذرة دي علشان كان مختزن فيه عجائب، مختزن في البذرة ده ما يقيتها إلى أن يوجد لها جذر يمتص لها غذاء، يعني مش عايزة الأرض على طول. ولذلك بمجرد ما تحط الحبايه الفول العدسيه الرز اي حاجه تضربها في الارض يجي لها شويه التربه، تقوم تعمل ايه؟ تقعد الفلقتين يدم لها غذاء لحد الغذاء ده ما يقويها على انها تعمل ايه؟ جزير بسيط كده. ساعه الجزير ده ما يزرق في الارض يبتدي يديها ايه؟ غذاء. تقوم الورقتين الفلقتين دولي اول ورقتين بعد ما كانوا فلقتين فيهم المادة وبتدي مش عارف الايه بتاع يبقوا ورقتين اتنين بقوا ايه. انما بعد ما تدولها ايه؟ بعد ما تدولها الغذاء بتاعها علشان تبقى تقوى ويبقى لها جذر تعمل ايه؟ يبقى انت ما عملتش العملية دي، انت حرطت بس، حرطت الارض كده. ولذلك احترم الله عملك وقال افرأيتم ما تحرسون. بس تعالى بقى الحكاية مش حراسة، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء نفسد لكم الحكايه دي كمان، لجعلناه حطاما. يبقى اداك النعمه واداك انه يقدر يعيه يشيلها انت. طب افرايتم الماء الذي تشربون؟ في حاجه من دي؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو عرفت شوية الماء اللي بالمطر دول بيقولنا علشان يجروا في الأنهار ويجوا مسارب في الأرض ونفتح عيونه وأبر ويطلع لنا شيء، شفت العملية ده؟ احنا علشان نقطر كوباية مية في الأجزخانة عشان نجيب شوية مية مقطرة، شوف بتكلفنا قد إيه؟ موقد وإناء وبعدين وقود وبعدين نسلط عليها المية وبعدين المية تعمل إيه؟ تتبخر والبخار يطلع فين؟ فوق. وبعدين نعمل له انبوبه كده تمشي فيها البخار، وبعدين نعمل عليها حاجه ساقعه عشان تكثفها وتنزل ايه نقط. النقطه الواحده شوف كلفتك عمليه قد ايه. ومش كلفتك كده بس، كلفتك عقول تفكر فيها ازاي جت منين دي، معامل جهاز طويل عريض ده علشان القطر اللي بتملى الكوبايه. فما بالك المطر اللي بينزل مضرار ده ويعمل سيول ويعمل مش عارف ايه. لو علمت بقى شفت الكون ده كله، ولذلك تجد ثلاث ارباع الكره ايه؟ مية، سطح واسع. ليه؟ أم قال لك علشان البخر ده، حتى البخر ده وإن ما كانش فيه حرارة برضو تعالى في أبرد حتة وهات كوباية مية وانطرها على الأرض وبعدين بص لها بعد يوم ولا اتنين تلتفت لها ايه؟ تتبخر. ما فيش لا شمس ولا حرارة، ده الدنيا برد. أم قال لك برضو تتبخر، انشر التوب في حتة مش عارف ايه يتبخر. كل العمل الرقعة الماء دي عمالة تتبخر تتبخر وتطلع في الجو، او ده التقطير، ويطلع بقى في الجو وبعدين يصادف منطقة باردة والريح تعمله مش عارف ايه ويرسل الرياح وتروح نازلة ايه. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ وبرضو نقدر نعكره، لو نشاء جعلناه ايه؟ وجاجة. الله. وبعدين النار من النعم. قال طب أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ وجاب المصدر الأول للوقود، أأنتم أنشأتم إيه؟ شجرتها اللي كانت خضرة وبعدين عملنا منها وقود، أم نحن الإيه؟ شوف ما أفسدش النار، أفقل ما تمنون ونقدر نجيب الموت مش كده؟ والزرع نقدر نعمل إيه؟ نشيل، والمية نقدر نعملها ملحة. طب والنار يا رب ما قلتش ليه ونهمدها كده وتنتهي؟ قال لك لا، ده انا عايز اجعلها تذكره، انا مش هلغيش، هخليها قدامكم كده. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها، ما قالش احنا نفنيها، نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا؟ لا يمكن أن إذن اتخاذ الولي أمر وارد، بس شوف من الإيه اللي تتخذ إيه. ولذلك احنا قلنا زمان ربنا يريد أن يربي خلقه على النصاحة والفكرة السليمة، يقول إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. التخصي ده ولي، وبعدين ايه زي ما قلنا فطس منك وخلاص، يبقى الحكايه باخت قوي. انما شوف مين، وتوكل على الحي الذي ايه، ادي الولايه اللي صح. فاطر السماوات والأرض. شوف بقى العظمة في قوله سبحانه وهو يطعم ولا يطعم. يا هو يطعم ولا يطعم. شو احنا جاب لنا حكاية الطعام دي؟ أما قال لك لأن الرزق نوعين، رزق ينتفع به مباشرة وهو الطعام والإيه والشراب، لا ينتفع به مباشرة، ورزق يجيب لك ما تنتفع به مباشرة، إنما ما تقدرش تنتفع به مباشرة. قلنا واحد كده في صحراء ومعاه كوم ذهب ولا لقاش كوباية مية ولا رغيف عيش، يعمل إيه؟ ولا يساوي شيء. هو رزق صحيح، إنما هل رزق ينتفع به مباشرة؟ ما فيش مباشرة. يبقى اللي بينتفع به مباشرة إيه؟ طعام وشراب والكسوة. الكسوة دي ما بنحتاجش لها اللي يمكن كل ست أشهر، ده اللي يعني، إنما الطعام والشراب مش يومي، يومي بس. طب يا ريت يومي خلاص كده. ده انت تشوف دلوقتي الأفواه ما بتبطلش مشدقة دلوقتي، اللي ما بياكلش وجبة الظهر بياكل كف، بياكل مش عارف كاكولة، بيشرب طول النهار، الحكاية ماشية. يبقى إذن وهو يطعم ولا يطعم. الطعام المقوم الأساسي للحياة. إن عايز توالي عشان يبقى ينصرك أو يساعدك يبقى لازم له حياة ولو قوة، والقوة دي أساسها إيه؟ الطعام. نقوم نقول له ده المسألة الأساسية بتاعته، هو اللي انت عايزه يساعدك، ده هو بيطعم، هو بيطعم. يا سلام. نقول له طيب نشوف كده حكاية يطعم ويطعم. يقول لك ما احنا نشوفها، مثلا الأم تطعم طفلها، يبقى الطفل بإيه؟ بيطعم ولا يطعم؟ الأم بتطعمه تبقى بتطعم ولا لأ؟ وهو يجيب لها جوزها الاكل والمش عارف ايه وايه، تبقى هي ايه؟ واحد يطعم ولا يطعم، دي اول لا حول، وواحد يطعم زي بتطعم طفلها وجوزها يجيب لها يطعم، يبقى يطعم وايه، وواحد يطعم ولا يطعمه غيره، يبقى الولي بقى نهوه بقى اللي يعني، يبقى هو الذي ايه يطعم الغير، انما هو ايه ما يطعمش. لما تيجي تسلسل يطعم ويطعم والى اخر الصور العقلية دي كلها، تقوم تجدها بتقول كلها الى الحق، حتى الوسط اللي بيطعم وغيره يطعمه برضه بتقول الى ايه، لان الست بتطعم مين؟ ابنه، وجوزها جايب لها ايه؟ يطعمه. طب وجوزها جايب لها يطعمها ايه؟ جايب لها الاكل والشرب. جايبه منين؟ جايبه من السوق، والسوق جايبه منين؟ جايبه من الغيط، والغيط جايبه منين؟ الله، وصلت لمين؟ وصلت لله، كلها وصلة لمين؟ يبقى بقى تجيبها من اصره، ولا تجعلش وليك في الوسائط، اجعل وليك في الغايات. وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت، برضو قل إن، علشان يبقى مش أوامر من عند سيدنا رسول الله، لا، الأوامر من فوق. ليه؟ أم على، علشان يبين منزلته من الآمر، منزلته من مين؟ من الآمر، وهو مين؟ الله. ليه؟ لأنه لما يقول أنا اللي بأمر، طب ما أنت بشر زينا، يمكن تغلط برضو، ما فيش حد شرع على واحد شورة كده وطلعت خايبة. بقول لا، ده أنا إيه؟ أمرت، فأنا واثق في أمر آمري، ولذلك أنا أول المسلمين. قبل ما أطلب من غيري يعمل الشيء بعمل إيه أنا؟ أنا الأول. أنا إيه؟ أنا الأول. قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين. أنا مش عامل أول المسلمين تفضلا، ده بالأمر. ولا يقول الإنسان بالأمر ده إلا إذا كان الأمر من الأعلى شرف له. نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ليه؟ أم قال لك لأن عظمة الآمر أن يلزم نفسه أولا، يلزم نفسه ولذلك لما جه طارق ابن زياد وعايز يفتح الاندلس ومش عارف ايه وبتاع وراحين على ملك عريض وهم شويه بربر وشويه بتاع وبعدين ركبوا السفن ومش عارف ايه وبعدين حرقوا السفن ولا مش عارف غرقوها ولا ايه وبعدين قال انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى انا مش امركم تتقاتلوا لا انا هقاتل وياكم واعلموا اني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لزريق تقاتله إن شاء الله خلاص يبقى هو ما أمرش أمره هو إيه آفة الأوامر إن واحد يأمر أمر ننفذه يقول لك التمون لماك قد كده وهو يروح له قد كده ويا لا الأمر لازم قبل ما تأمرني إيه ولذلك هم قالوا سيدنا عمر حكم قد إيه من الدنيا قال لك حكمها ده أبدا ده هو حكم نفسه أولا فحكمت له الدنيا طوقا حكم نفسه ما كان يجي وحكم ما دام حكم نفسه يحكم اللي حواليه ولا لا يقوم يجي أول ما يقول أنا عزمت أن أنا أصدر قرار بكذا يقوم يجمع مين القرايب اللي ما ظنت أنهم يروحوا للناس ويستغلوا صلتهم به ويطلبوا حاجات أو يدي للناس ذريعة ان لو جالكوا حد من قرايب اضربوه يقول انا اشرع كذا فوالذي نفسي بيده من خالفني الى شيء فيه لاجعلنه نكالا للمسلمين ساعة ما يسمع الكل انه قال على قرايبه وعيلته واهله كده لما يجي واحد يطلب منك حاجة غير حقها تعرف ان ولي الامر مش موافق على الحكاية دي انما الناس بتطنش ليه يمكن ولي الامر يعني غلبان ما هوش عارف ان اهله وقرايبه بيستغلوا حاجه وبتاع والناس من ضعفها بتجاملهم كده زي ما حدث يمكن يكون يعني لا داري ولا اي حاجه انما الناس هي كده انما لما يجي يعلن كده يقول انا هامر بكذا اوعوا حد يستغل اسمي ولا يطلب حاجه باسمي ولا يعمل اي حاجه باسمي ان اللي يعمل كده الاول والثاني هجعله نكال تستقيم الامور ولا ما تستقيمش يبقى انا اوله ايه يا انا ما بأمركوش انما قافت دلوقتي ان كل واحد يتكلم في الاسلام وعايز الناس كلها تبقى مسلمين وهو لا نقول له يا اخويا كنت عايز كده وريني انك مسلم الاول الاول على نفسك وبعدين اطلب منه وما صدقك صحيح قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ومعنى اسلم يعني يلقي زمام حياته إلى من يثق بحكمته وعدله أسلم زمامه لمين وانت تسلم زمامك لمين احنا الأول بنسلم زمامنا لآبائنا واللي بيتولى تربيتنا ليه لأننا بنشوف هو اللي تعبان وهو اللي شقيان وهو اللي عمل فلما يقول لي اعمل حاجة اعمل لكن بعد مدة تشب في الذاتية ومدام تشب في الذاتية بقى أقول لك الله لا لا دي ويقعد بقى ايه كنت بتلبسه منطلون قصير يقول لك لا انا عايز منطلون طويل كنت بتلبسه اللون الفلاني عشان يستحمل الوساخه يقول لك لا انا عايز اللون مش عارف الايه الله الله ابتدات لك ايه بقت له ذاتيه اما قال لك ما دام له ذاتيه بقى اوعى اعرف ان اوامرك عنده مش انتهز الفرصه الاولانيه قبل ان تكون له ايه ذاتيه وربيه انما احنا قفتنا اننا بنعمل ايه نهملهم في وقت التربيه اللي ما لهمش فيه ذاتيه وبعدين نيجي نقول يلا نربي الشباب يقول لي يا اخويا الشباب ما يترباش الشباب طاقة تستغل التربية فاتت ايه فاتت اولا لان بقت له ايه بقت له ذاتية فانت ما تغلطش الاول وبعدين تيجي تغلط الثاني قول الشباب ده ان ايقن ان هو ما ترباش كويس ويجي يقول لك انا والله يعني ما تربيتش كويس وعندي استعداد انك تربيني اللي تقول لي عليه هنفذه يبقى على العين والراس انما تيجي تأمره بامر بقات له ايه بقات له ذاتيه ما دام بقات له ذاتيه نقول له لا خلاص انتهت مفهوم الكلام مرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين كلمه ان سيدنا رسول الله بينقل عن الله انه قال له قل اني مش عارف هو وقل اني ولا تكونن من المشركين يعني ان هيتكم ان تكونوا مشركين اوعوا تتعظموا انا امرت بهذا الامر وانا المصطفى وانا المختار وامرت بهذا الامر اوعوا حد يجد غضاضه في ان يوجهها من خالقه الغضاضه في ان توجهها من مساويك إنما توجه من خلقك سهل قوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين كان ينزل مثلا تيجي حادثة ليس لله فيها حكم، لسه ما فيش حكم، يوم النبي يقول حكم من عنده يجتهد فيه، وبعد ذلك إن كان صح يوافق ربنا، وما كانش صح يعدله الله. وبعد ذلك مين اللي بيقول انه عدله بقى؟ هو نفسه اللي يقول ربنا عدلني، لانه لا غضاضة في ان يعدل له ربه، انما الغضاضة في ان واحد تاني يعدله. وامانة ولا مش امانة؟ وبعدين تلتفت تلاقي يقول على الحكم وانه تعدل وربنا لمن عليه وقال لي لا بلاش ما كانش صح ديا، ومع ذلك لا يتعدل الحكم احتراما لاجتهاده صلى الله عليه وسلم. يقول له عفى الله عنك لما اذنت لهم، عفى الله عنك لما ايه؟ لما اذنت لهم الله. يبقى اذا المساله العفو كان غلط، لكن اكان لله حكم فخالفه رسول الله ولا اجتهد ببشريته؟ لما اجتهد ببشريته مين اللي عدل له؟ يقوم هو اللي يقول هو، شوف امانه بقى بيجيب عليه هو. يبقى اذا لان اللي بيعدل له مين؟ يقوم لما يجي لك ابنك كده وبعد ذلك تلاقي الايه الكراسه مشطوب فيها على كلمه كده بالاحمر، يقول له كده كده بالاحمر كده، يقول له ده المفتش اللي دخل هو اللي عملها لي، يعني حتى مش المدرس الله. فاذا كان المصوب اعلى يبقى شرف ليا ولا مش شرف؟ يبقى انا محل العنايه. ولا تكونن من المشركين، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بقى انت مصطفى ومجتبا ولا يزال الخوف برضه عندك؟ قال لك ايه، ولان قدر الله لا يملكه. بقى ربنا يقدر حاجه وبعدين القدر هو اللي يتحكم؟ لا، الله يملك ان يغير قدره. يبقى القدر ما بيملكش ربنا. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب ايه، ثم علق الخوف على شرط ان عصيت ربي. ان عصيت ربي، طب بالله ان عصى ربه يبقى ما يخافش؟ لازم يخاف يا اخي، ده امر طبيعي. يبقى اذا بيتكلم منطق فطري ولا لا؟ ان عصيت ربي، فان علقها على شرط لا يتاتى منه لانه معصوم، يبقى مش هيجي الخوف، لانه اخاف ان ايه، ان عصيت ما عصيت شيء يبقى هيجي الخوف ليه بقى؟ قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه العذاب يوم القيامه فيه رحمه من مين؟ رحمه من الله. والى لقاء اخر ان شاء الله.